أما الخوف طبيعة فهذا ليس من الشرك وليس من العبادة، كما خرج خوف الإنسان من النار أو السعير الذي استعر في بيته أو في طريقه، ويخاف من الأمطار كثيرة، ويخاف من أشياء كثيرة مخوفة، هذا يسمى خوفا طبيعيا. الخوف الطبيعي لا يلام عليه، لكن إن منعه عن شيء واجب عليه شرعا فإنه يلام من هذه الناحية، لا من ناحية أنه خاف. ولهذا نجد أن الرسل عليهم السلام يقع منهم هذا النوع من الخوف، لما رأى موسى ما صنعه السحرة من السحر العظيم ماذا حصل له؟ نعم، أوجس في نفسه خيفة، ولكن هذا لا يغرق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.